قد يصدف يوم السبت يوم عاشوراء، قد يصدف يوم السبت يوم عرفة، فماذا نفعل؟ قدم القاعدة، يقدم الحاضر على المبيع. هل نخسر شيئا؟ لا نخسر شيئا، بل نربح. نفترض رجلين كل منهما بلغه هذا الحديث، لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، صادف يوم السبت يوم عاشوراء، أحدهما صام وهو يعلم أن الرسول نهى، الآخر ما صام، أيما أفضل؟ قد تظنون أن الذي صام هو الأفضل، لا لا وربي، الذي لم يصم هو الأفضل. لما؟ أولا ذاك قدم المبيح على الحاضر وهذا خلاف الشرع، الآخر قدم الحاضر على المبيح، يعني الأول ربما اكتسب فضيلة ولم يكتسب، لكنه واقع محرما، فالخسارة هنا أكثر من الربح. أما الآخر فربح لأنه ابتعد عن مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ربح بالرغم أنه لم يصم، فهو ربح من حيث لا تشعرون. كيف؟ لماذا هذا الذي وقف عند نهي الرسول عن صوم يوم السبت لماذا لم يصم؟ كسلا، خملا، استهتارا بفضل صيام يوم عاشوراء مثلا أو عرفة؟ الجواب لا، إنما ترك ذلك لله، لأن رسول الله نهى عن ذلك. اسمعوا الآن ماذا يقول لكم نبيكم حتى تستقيموا على الجادة مع نبيكم عليه الصلاة والسلام. يقول: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فأنت أيها المسلم ما صمت يوم عاشوراء لأنه صادف يوم سبت، ما صمت عرفة لأنه صام يوم سبت، تركته لماذا؟ لله. إذن هذا خير بكثير من ذاك الذي صام هذا اليوم ولم يأبه بنهي الرسول عليه السلام عن صوم يوم السبت. تفضل. نعم. ما هو حكم الأناشيد التي يتداولها المسلمون؟ الأناشيد التي يتداولها المسلمون في الغالب ليست من الإسلام بسبيل، ذلك من جهتين اثنتين، قد يجتمعان تارة وقد يفترقان أخرى. إحدى الجهتين مما يلاحظ أنها ملازمة لهذه الأناشيد أنه يتغنى بها على الأساليب الأغاني الماجنة وليست على الأساليب العربية الفطرية، كما كان السلف الأول حينما يلقون بين يدي الرسول عليه السلام شعرا فيلقونه بقوة وليس بالترنم والتغني على أساليب الماجنين من المغنين. هذا الوجه الأول، وهذا ملازم لما يسمونه اليوم بالأناشيد الإسلامية أو الأناشيد الدينية. الشيء الآخر، وهذا قد يفترق عن بعض الأناشيد، أنه يوجد فيها أحيانا بعض العبارات التي لا يجوز النطق بها، لا يجوز التكلم بها، فضلا عن التغني والتطرب بها، فإذا كانت الأناشيد فيها شيء من ذلك فهو بلا شك كما يقال ظلمات بعضها فوق بعض. الخلاصة، إذا كان الشعر يلقى بمناسبة من المناسبات دون تغني أو تطريب وإنما هو بالأسلوب الفطري العربي وبشرط أن يكون كلاما سليما مقبولا، فلا بأس في ذلك، فإذا ما لم يتحقق هذا الشرط لم يجوز. وأريد في الختام جوابا عن هذا السؤال أن ألفت النظر إلى أن من آثار اتخاذ هذه الأناشيد والتغني بها أن تصرف المتعاطين لهذه الأناشيد تصرفهم في الغالب عن التغني بالقرآن الكريم والاعتناء بقراءته. هذا القرآن الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. وأنا أعرف أن كثيرا من الشباب اليوم يضعون الشريط الذي فيه شيء من هذه الأناشيد ويسمعون ويتطربون إذا صح التعبير، وهذا هجيراهم وديدنهم. أما أن يعتنوا بالقرآن وقد قال عليه السلام في الحديث الصحيح تغنوا تعاهدوا هذا القرآن وتغنوا به فوالذي نفس محمد بيده إنه أشد تفلتا من صدور الرجال من الإبل من عقولها، إنه أشد تفلتا من صدور الرجال من الإبل من عقولها من قيودها من مرابطها. وكل ما يصرف عن الاعتناء بتلاوة القرآن والتغني به حتى لو كان مباحا ليس فيه شيء من المحظور الذي سبق ذكره آنفا يكفي أنه يصد عن ذكر الله فلا يكون جائزا. الآن الساعة 10:30 كلهم 10 أسئلة. نعم كلهم 10 أسئلة. ما أقول كلهم ظلوا 10 أسئلة ما شاء الله. فنحن نبقى معكم 10 دقائق أخرى إن شاء الله إلى 10:30. تفضل. طيب ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الإمام؟ هذا الحديث حديث صحيح ومعناه كما يفهمه كل عربي دون أي تأويل لا وجه له ولا مسوغ له. من صلى وحده في الصف له حالتان: الحالة الأولى وجد فراغا بين يديه في الصف فلم يشغله ولم يملئه وصلى وحده، فهذا يصدق عليه هذا الحديث لا صلاة له. الصورة الأولى أن أحدا يدخل المسجد فيجد الصفوف متكاملة وينتظر لعله يأتي أحد فيقف معه في الصف فلا يأتي ويخشى أن تفوته الركعة، فهذا يجوز أن يصلي في الصف وحده. وهذا لا ينطبق عليه هذا الحديث لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هناك حديث جاء في بعض الكتب الفقهية التي ليس لها علاية بالتصفية التي أشرت آنفا إلى بعضها، منها تصفية السنة مما دخل فيها مما لم يكن منها، أي تصفية السنة من أحاديث الضعيفة الموضوعة. فهناك حديث ضعيف يرويه أبو يعلى في مسنده أن الرجل إذا دخل إلى المسجد والصف بين يديه مغتص متراص وليس معه أحد ليصلي معه يجذب إليه شخصا بين يديه فيقف معه. هذا الحديث أولا إسناده ضعيف لا تقوم به حجة ولا يجوز العمل به. ثانيا هذا الحديث يوجد ثغرا في الصف الذي بين يديه فجوة، والرسول عليه السلام يقول من وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله، فلا يجوز لهذا الفرد الذي دخل المسجد أن يجذب من أجل أن يصحح صلاته بزعمه يفسد الصف الذي بين يديه، لا، هذا لا يشرع. مثل الذي يأتي إلى المسجد ولا يجد مكانا في الصف الذي بين يديه فيصلي وحده مثل المريض الذي الأصل فيه أن يصلي الفريضة قائما لكنه لا يستطيع أن يصلي قائما لمرضه، فهو يصلي قاعدا، فهل صلاته صحيحة؟ الجواب نعم، باتفاق العلماء صلاة المريض قاعدا صحيحة. لماذا؟ أولا لعموم قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ثانيا لقوله عليه الصلاة والسلام صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فهل يقال لهذا المريض الذي لم يستطع أن يصلي قائما فصلى قاعدا صلاته باطلة لأنه ترك ركنا؟ الجواب لا، لأن تركه لهذا الركن لم يكن باختياره وإنما كان ذلك باضطراره. كذلك لا يقال لهذا الذي صلى وراء الصف وحده ولم يجد بين يديه فرجة ليملأها فصلى وحده، لا يقال هذا صلاته باطلة. لماذا؟ لأنه لم يتعمد أن يصلي وحده وإنما لأنه لم يتمكن من الصلاة مع غيره. هذا جواب هذا السؤال. أمره بالإعادة شيخا؟ لا، أمره بالإعادة الأول الذي الأول الذي صلى وحده ويجد متسع بالصف صلاته باطلة، لابد من إعادة. وإن كان جاهل شيخ في العمر كيف قلت؟ جاهل شيخ ما عنده علم بهذا النص، جاء في ناس كثيرة كده شوفوه. نعم، أولا نقول هذا الصلاة صحيحة لأن جهله هذا معذور فيه. لماذا؟ لأن أكثر العلماء يفتونه بالجواز، فماذا يفعل هذا المسكين؟ لذلك الجاهل قد يعذر تارة ولا يعذر تارة، والمسألة فيها تفصيل آخر. نعم. ذهب رجل لخطبة فتاة فرفضت، فقال لها جاهلا كلمة تشبه الظهار، أنت علي مثل أختي، وبعد سنة ذهب لخطبتها فوافقت عليه، فهل يقع هذا كما يقع الظهار مع أنه كان غضبانا؟ لا لا، ما يقع هذا، لا طلاق قبل نكاح. هذا السؤال الأخير. إذا مات الغلام شيخ ما تقول الفرس إذا مات الغلام إذا مات غلام ولم يعق والده عنه إلا بشاة واحدة فهل تجب عليه الثانية؟ إذا كان لم يعق بالثانية في الوقت المشروع أي في الأسبوع الأول أو الثاني أو الثالث وكان مستطيعا ليعق عنه فلم يفعل فقد ذهب وقتها وفاته أجرها، أما إن كان عاجزا فحينما يستطيع يذبح الثانية. نعم. لم يكن مستطيعا، ما كان مستطيع، ذبح واحدة فمات ولده نفس الجواب. نعم. هل يجوز أن يشترك المسلم مع النصراني في مؤسسة أو شركة واحدة أو في أي مشروع؟ الجواب يجوز بشرط أن تكون الشركة قائمة على الشريعة الإسلامية، وأنا في اعتقادي أن اشتراك المسلم مع المسلم اليوم أكثر هذه الشركات قائمة على غير الشريعة الإسلامية، فما بالك إذا كان الشريك غير مسلم؟ سيدي، ما حكم التعامل بالأوراق المالية اللي هي الأسهم؟ تقصد التعامل يعني صرف ولا إيش؟ سوق عمال مالي. سوق عمال مالي الأسهم الرقمية، البيع والشراء، الصرافة أيضا، والبيع العملة والله معنا شريط، لكن عاد لناس جايبينه مثل هذا الموضوع ساعة ونصف تقريبا، فاطلبوه منهم نعطيكم إياه، اللي بحب يطلبوه يجي على الزقاق. على كل حال التعامل بال العملات الورقية هذه قضية الحقيقة من مشاكل العصر الحاضر، وكما سمعت التفصيل هناك في بعض الأشرطة. والآن نقول سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الله يعطيك العافية وإياكم. شيخ علي هات الفيش من عندك.